الحق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض مثل ما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما صلوا على النبي قال سلام قال سلام قوم منكرون هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلم قوم منكرون وبشروه بغلام عليم فراغ إلى فأقبلت امرأته في

وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنه كان في سرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشر الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من آية ذكر الحكيم.